الفجر الوالد بأذن الوقت ورصحنا أكثر من مرة الفجر بأذن على التقويم وحتى يعني قلنا الإقامة أخرها يا أبوي ما رفض وهذا احنا يعني قدامك موجود وين أبو موجود نعم هو روح الحمد لله الحمد لله اللي قدامك يا أبو مسورة بارك الله فيكم جميعا نسمع وجهة نظره الله يطول عمرك ربنا الله يحفظك المصلين عدة مرات يقولوا لي كيف تأخرها أذن والجماعة قوموا احنا بدنا نروح ينام من ساعة الزمان كنا يعني شغلين وعمال يا جماعة الخير والله بعثوا في المسجد ان كنتوا حسنات وديمة الواحد بنتوا في المسجد كانتوا في صلاة قالوا لا عندما تقوم المسجد الثاني لازم انت تقوم وتقوم الصلاة فأنا انجبرت اني امشي مع المصلين على اساس اني ما اخلفهم مش فعندما بأذن الأذان بيسنن وبقعدوا عشر دقائق ربع ساعة نص ساعة أذان الصبح خاصة نص ساعة يعني بآخر نص ساعة فالله يطول عمره أبو عبد الله بقول لا لازم تتأخر مش إلا ثلث على هذول اللي بقوموا يا أبو الله يرضى عليك أنا عارف ربعي وأنا عارف المصلين اللي بيصلوا اللي بيصلوا بقولوا استعجل في الصلاة يعني خمس نص ساعة أقل من نص ساعة وهذه وجهة نظري أنا وجهة نظر أبو عبد الله.